هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحان الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد على ما أعطى وهدى سبحان الذي رفع علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل فنحاه وخلق الإنسان فسواه وهيأ طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه سبحان الذي احتجب عن الأبصار فلا عين تراه اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تولنا برعايتك وجد علينا بكرمك وأفض علينا من رحمتك وخذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك وارحم تضرعنا بين يديك ولا نهلك وأنت الرجاء ولا نهلك وأنت الرجاء اللهم اجعلنا ممن خضعت نواصيهم لكبريائك وذلت نفوسهم لعظمتك ولانت جلودهم لجلالك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك ونورنا بهداك واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك إلهنا نورنا بهداك واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أسقنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار إلهنا نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة إلهنا تبنا إليك إن طرحنا بين يديك إلهنا هذه أيدينا ما رفعت لسواك وهذه جباهنا ما سجدت لغيرك إلهنا تخلق ويعبد غيرك وترزق ويشكر غيرك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر اللهم يا حي يا قيوم لا أحلم منك لا أكرم منك لا أوسع منك، لا ألطف منك، لا أوسع منك، لا أقرب منك، لا أرأف منك. إلهنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاصي أثقلتنا، وليس لنا غافر سواك، وليس لنا غافر سواك. اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات، اغفر الغدرات، اغفر الفجرات، اغفر الذنوب التي بيننا وبينك، اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس، سترتها علينا، أكرمت علينا بالستر. سبحانك ما فضحتنا، سبحانك ما فضحتنا، سبحانك ما فضحتنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، كل من حضر جمعنا هذا اللهم اغسله من معاصيه، اللهم اغسله من معاصيه، ارفع قدره واستر عيبه، واحفظه عن يمينه وعن شماله، ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم اكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر، اللهم ارزقنا فيها العمل الصالح المبرور. يا عزيز يا غفور، واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام لياليه إيمانا واحتسابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اشف كل مريض، وارزق كل عقيم وعقيمة في هذه الساعة المباركة. نسألك أن تهب لكل عقيم وعقيمة ذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار وطغمته يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين، اللهم اضرب الظالمين ببعض، وأخرج المسلمين منهم سالمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم وفق والدينا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم اجعلنا خداما لهم في طاعتك يا رب العالمين، اللهم أعنا على خدمتهم يا رب العالمين، اللهم أكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا النية والذرية، اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، واجعلهم من حفظة كتابك الكريم ومن أنصار سنة نبيك الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.